هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. كل إنسان لازم يمشي في الطريق اللي بيوصله الهدف. يعني إيه؟ الله الله الله، أنت مش شاعر بحاجة؟ إيه حصل إيه؟ في حاجة؟ الأسانسير عمال يتهز زي المربيحة. الله وحياة عينيك، ما لاقيش عندك ورقة فريشة في المشهني؟ وتطلع مين بقى بسلامتك؟ خدامك عويس، ما أنا بقالي جمعة بقعد جنب الدكان بمشنة الفيج. صحيح. لا جبنا سيرة زيت ولا قفلنا بيت، حصلت للبركة يا سيدنا، الله يخليك يا ابني بلدنا. نبدأ حلقة الليلة بتمثيلية من زمن العراقة، وهي آخر غلطة. ليست آخر غلطة من البرنامج، ولكن آخر غلطة هو عنوان هذه التمثيلية التي كتبها إدوار سليمان وأخرجها أحمد أبو زيد، ومدتها ربع ساعة. آخر غلطة. آخر غلطة تمثيلية من تأليف إدوار سليمان وإخراج أحمد أبو زيد. انا عارفه اني مراته، لكن يا اختي ما تفلقنيش. انت هتفضلي خايبه كده لامتى؟ تعالي يا كريمه. حاضر. روحي يا كريمه. حاضر يا اختي بلا خيبه. امال عايزه جوزي يقولي على حاجه اقول له لا؟ لا يا اميره، لا خليكي قولي له ايوه. ايوه لما تموت شخصيتك خالص، وهي لسه هتموت. ما هي ماتت فعلا. ايه هي اللي ماتت؟ كرامتك يا ست كريمه. هو جوزك ده شريكي؟ ده انت شريكته في الحياة، النص بالنص. يعني ايه بقى النص بالنص؟ يعني زي ما هو ليه شخصيته المستقلة، لازم يكون لك شخصية مستقلة. زي هو ما مالي رأيه، ولازم يبقى لك رأي. طب ما هو ده فعلا اللي بيحصل. طبعا انا ليا رأي، رأيي في بيتي، لكن مش معنى كده اني استبد برأيي واخلي رأي جوزي ولا حاجة. ما تستبديش ليه يا حبيبتي؟ اش معنى هو اللي بيستبد؟ لا لا لا، هو عمره ما استبد. يا شيخة اسكتي والنبي اتكلمي في حاجة تانية غير دي. احسن انت بتفقعين، انا بتغاظ ودمي كله بتشكشك من الكلام ده. بتتغاظي من ايه بقى يا ست اميره؟ هو انا بقول كلام يغيظ؟ كلامك واعمالك وتصرفاتك مع جوزك كلها تفلق. استسلامك كده على طول الخط. انت فكرك بالطريقه دي جوزك يحبك ويحترمك؟ والله العظيم ابدا. ما تخافيش يا اميره، انا جوزي بيحترمني جدا، عمره ما قال لي كلمه زعلتني ابدا ابدا. كلمه تزعلك؟ ها اهو ده اللي ناقص. وحياتك انت بكره ده اللي هيحصل. عمره ما هيحصل، لاني عمري ما بزعله. ما قلنا نتكلم في حكايه غير دي. طيب بالمناسبه دي، عايزة أسألك سؤال. اتفضل. انت عارفة طبعا ان جوزي وجوزك في وظيفة واحدة، وطبعا حالتهم الاجتماعية زي بعض، والاتنين في درجة خمسة. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عايزة اقولك ان دخل جوزك تقريبا زي دخل جوزي تقريبا. احنا دخل علينا الصيف، تقدري تقولي لي جوزك جابلك كام فستان صيفي؟ كام؟ انا عندي 4-5 فساتين من السنة اللي فاتت، وكمان جابلي قماش فستان جديد. فستان؟ فستان واحد؟ وحياتك انتي وحياتك انتي، انا جوزي جابلي قماش 4 فساتين، والاربعة حرير طبيعي. يا خبر، 4 حرير طبيعي؟ رنت معاه خناقة امبارح، كان لها العجب. خناقة؟ ايوة خناقة. هما اللي يعني اخد حق ازاي؟ اسيبه كده عشان يهدم حقي؟ لكن اتخنقتي على ايه بقى؟ انا مش فاهمة. على بقية الطلبات بتاعت الصيف يا حبيبتي. هو الصيف ده عايز فساتين بس؟ مش عايز جزم، وعاوز ارواب صيفي، وعاوز حاجات للبلاج. انتوا هتصيفوا السنة دي يا اميرة؟ كل سنة يا حبيبتي بنصيف. يستجري؟ اسمعي يا كريمة، شوفي يا حبيبتي، الراجل ده حسب ما تعوديه ممكن تكوني لك شخصية قدامه، وممكن تبقي هلفوتة. يا سلام، وهي الشخصية الواحدة بتكونها لنفسها بالخناق والتحدي؟ هما يعني تكونها ازاي؟ ما تقوليلي. انا شخصيا مع جوزي كده، ما يقفش عند حده الا ما اشخط فيه، وبياخد مني الشخطة من هنا، وينفذ كل طلباتي من هنا. مش انا بس، كل الستات اللي بتحب كده لازم يبقى لها كيان قدام جوزها. اسمعي، جوزك بيسهر للساعة كام؟ هو انا حمسك له الساعة يا اميرة؟ اهو بيجي من برا وقت ما بيجي. وقت ما بيجي؟ حلوة دي. اش عرفك؟ اش عرفك هو بيسهر فين؟ هيسهر فين يعني؟ يا مع اصحابه، يا في شغله بيقضيها، او حاجه زي كده. ياي، ده انت على نيتك قوي. شوفي يا حبيبتي، الراجل من دول لو ما كانتش مراته تربطه برباط من حديد يبقى فلت منها، والعوض على الله. لا لا يا اميره، انا مش رايي ده ابدا ابدا. خلاص خليك على رايك لحد ما تشوفي بعينيكي دره معاكي في البيت. دره؟ لا مش ممكن. ليه؟ هو انت ناسيه حكايه كاميليا؟ ما هي كانت زيك كده، زي حته الموبيليا، وجوزها يشيلها من هنا يحطها هنا. ضعفها هو اللي خلاه يتضايق منها ويتجوز عليها. وطبعا دي حكاية انت فهماها وعارفاها ودرسها كويس، وكاميليا صاحبتك الروح بالروح. ايوة، بس جوزي غير جوز كاميليا خالص، ده جوز كاميليا راجل. كلهم طينة واحدة وحياتك. اقفلي بقك والنبي من السيرة دي. قومي يا حبيبتي، قومي البسي وخرجي معايا، علشان عاوز اشتري جوزين جزم. هيه، نقيهم لي بذوقك الكويس. ياه، جوزين مرة واحدة؟ امال يا عبيطة. اميرة. نعم. انا عايز اسألك سؤال. قولي يا اختي. جوزك بيجيب الفلوس الفساتين والجزم دي منين؟ منين؟ من تحت الارض. يعني بيستلف مثلا؟ وما يستلفش ليه يا اختي؟ المهم ان طلباتي تكون مجابة وخلاص. قومي البسي، قومي قومي، بعدين نحسن نتأخر. لا يا اميرة معلش، ده دلوقتي الساعة بقت 11 وانا لسه ما طبختش، وجوزي زي ما انت عارفة بيرجع الساعة 2:15 من الشغل، ولازم يلاقي الغدا جاهز. لازم؟ ده انت غلبانة قوي. طيب يا ستي، ما عطلكيش، احسن سيدك يرجع من الشغل يبقى ينكد عليكي. سيدي. حذري فذري تبقى ايه. الله، مالك يا كريم؟ متضايقه من ايه؟ ولا حاجه، بس تعبانه شويه. لا الف سلامه، بعد ما نتغدى هوديك الواحد دكتور على طول. الله، هي السفره مش جاهزه يعني؟ انت ما عملتيش غدا ولا ايه النهارده يا كريمه؟ الله، بقول لك كنت تعبانه. الله، واعصابك سايره كده ليه؟ معلش يا ستي، هاتيلي اي حاجه كلها. عندك علبه بلوبيف في المطبخ، افتحها واتغدى. عندي؟ وانا اعرف طريق حاجه في المطبخ؟ طب ما تجيبها لي انت يا كريمه، وتجيبي لي صحن ورغيفين وانا افتحها ونتغدى سوا. انا ماليش نفس، والعلبه في المطبخ في النمليه عندك، روح خدها. ايه يا كريمه حكايتك ايه؟ انت متغيره كده ليه؟ ايه بقى اللي اتغير فيا؟ ما انا زي ما انا اهو. بقول لك تعبانه يا اخي، مش قادر ترحمني يوم واحد، ولا كنت متجوزني عشان تشغلني عبد عندك؟ كريمه، الله، انت بتكلميني باللهجه دي ازاي؟ انت بتشخط فيا كده ليه؟ ايه يعني لما ما عملتلكش الغدا كفرت؟ انا ما يهمنيش الغدا يا كريمه، انا قلتلك مستعد اني اكل اي حاجه، لكن لهجتك اللي انت بتكلميني بيها دي لهجه غريبه عليا قوي، انا عمري ما سمعتها منك. ايه يعني لما اتكلم باللهجه دي؟ عايزني حتى وانا تعبانه ابقى ذليله كده تحت رجلي؟ كريمه، انا مش مصدق وداني. ليه؟ عايز تكتم انفاسي؟

الصيف اللي جاي ده جبت لنفسي قماش بدلة وبنطلون وما جبت لهاش هي أي حاجة، هو مع ذلك ما بتتكلمش. ما جبت لهاش فساتين في الصيف خالص؟ أبدا أبدا وحياتك، ومش هجيب لها كمان، عندها 5-6 فساتين من الصيف اللي فات وهي مش عايزة. غريبة. ثلاثة شاي هتشربوهم وتدعولي. لا تبقى واحدة منكم تشرب الشاي بتاعي. انت عارفة ان انا خارج عشان ورايا شغل يا أميرة، عن اذنك يا كريمة هاني. وحترجع امتى يا صبري؟ الله، ده سؤال ده يا أميرة؟ حسب ظروفي طبعا، الساعة 11 12 بعد نص الليل، عن اذنكم. حاضر، مع السلامة يا صبري. ايه ده، يرجع البيت بعد نص الليل؟ وانا هعمل ايه يا كريمة؟ هتحكم فيه؟ هي في ست تقدر تتحكم في راجل؟ لكن انت قلتيلي مره غير كده خالص يا اميره. قلتيلي ان جوزك ما بيستجريش يتاخر بره بالليل ابدا. انت واخده بالك، انا كنت بقول كده من نار يا كريمه، كنت بنحررك شويه عشان ما تخيبيش الخيبه اللي انا فيها. اياكي تكوني كمان صدقت حكايه الاربع فساتين. ايه ده، ما جابلكيش اربع فساتين؟ اربع فساتين منين بس يا كريمه؟ هي ماهيه جوزي كلها كام؟ على راي المثل الجعان بيحلم بسوق العيش. ده انا حاسداك يا كريمه على الفستان اللي انت جبتيه، ده جوزك طيب والنبي يا كريمه ما جاش معاكي ليه؟ والنبي اسكتي يا اميره انا متضايقه. ليه؟ ايه رايك تلبسي ونروح سوا السينما عشان نتسلى شويه؟ يا خبر ابيض، انا اقدر اروح السينما من غير اذن صبري؟ ده كان يذبحني. يذبحك؟ طبعا اذن. الله، على فين يا كريمه؟ هو انت لسه حبيبتي؟ والنبي شربت الشاي؟ اسكتي بقى، كفايه يا اميره، كفايه اللي شربته منك. خلاص يا ممدوح، اديك فهمت كل حاجة، انا مش بلومك، انا جايالك لحد البيت، ورأيك انت الاول والاخير. تحب تسامحني؟ سامحني. ما انتش عايز تسامحني، هعيش طول العمر ادفع تمن غلطتي وانا بعيدة عنك. بالعكس يا كريمة، انت معزتك في قلبي زي ما هي واكتر، ومدام فهمت السبب انا استريحت خلاص. يا حبيبي يا ممدوح، انا اتاكدت بس النهارده ان حبك ليا اقوى من كل حاجه. انا غلطت في حقك، غلطت غلطه كبيره قوي، لكن خلاص يا ممدوح، انا خلاص خدت درس عمري ما هنساه. انا غلطت، لكن احلف لك بحياتك انت، خلاص دي اول غلطه واخر غلطه. استمعتم إلى تمثيلية آخر غلطة، كتبها إدوارد سليمان وأخرجها أحمد أبو زيد. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع حلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، إخراج السيد بدير، وشخصية الليلة عامل الأسانسير، بطولة أحمد الجزيري. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. الشخصية اللي هنقدمها الليلة، طبعا شخصية زي كل الشخصيات اللي بنسمعها في البرنامج بتاعنا، شخصية بتقدم لنا خدمات وبتتحمل متاعب، لكن محدش حاسس بيها، مع انها تقدر تعلينا وتقدر تنزلنا الارض، لكنها شخصية لا حول لها ولا قوة، تقدر تقول شخصية سواق، لكن سواق ولا كل السواقين، بيشتغل سواق وكمسري في وقت واحد ومن غير تذاكر، يوصل الراكب الحتة اللي عاوزها مجانا، ان شاء الله يركب 100 مرة في اليوم، وبرضه بيتحمل متاعب الركاب اللي يشخط واللي ينطر واللي يزعق واللي يتخانق. والعربية اللي بيسوقها تختلف عن كل العربيات، ما تمشيش على عجل، الاتوبيسات والعربيات كلها تمشي في اتجاه، وهي الوحيدة اللي تمشي في اتجاه تاني، مفيش عسكري مرور يقدر يحشها ولا نور احمر يقدر يوقفها. طبعا عرفتوها ولا معرفتوهاش؟ معرفتوهاش؟ عامل الاسانسير برنامج كتبه محمد خيري. اقفل الباب كويس يا سيدنا اللي فوق، اقفل الباب، سيب الاكرة من فضلك. يا سلام، محدش بيعمل حساب التاني ابدا. لا مؤاخذة يا استاذ فؤاد. مؤاخذة مش مؤاخذة، دي احنا واقفين بس، يعني ما كانش حقك تسيب الاسانسير يطلع لوحده. بس اعمل ايه؟ تعمل ازاي؟ مش هي دي شغلتك؟ لو كنت طلعت بالاسانسير ما كناش طلعنا دلوقتي. كنت بفطر واللقمة ببقي ساعة ما جاه. الله يجازيه عم بركات، عاوز يطلع لصاحبه اللي في الدور العاشر، قلت له استنى لما ابلع اللقمه واطلع معاك، شخط فيا وقال لي انت عاوز تطلع روحي ولا تطلعني، وحياتك ما سالش، راح قافل الباب وقال انا هرجع على طول حالا، هنزل قبل اللقمه ما تنزل في بطنك. لكن حد يسيب شغله وياكل؟ مش كل شيء له وقته. ما هو ده الوقت المناسب، اصلي بشتغل من الصبح بدري لغايه الساعه 10، تكون السكان كلها راحت أشغالها وتكون التلامذة راحت مدارسها، بعد كده الحركة تهدى، يعني لا حد طالع ولا حد نازل، يقوم محسوبك ينتهز الفرصة دي وافطر مع عم إدريس البواب، نشتري طبق فول مدمس ونص رطل قوطة وكم قرن فلفل، وبعد ما نحمد الكريم نشرب الشاي مع بعض، ودي فيها وفر العامل زي حالاتي أجرته على قده. بدل الحكاية الطويلة دي كنت انت طلعته وبعدين كملت اكلك، هو كان الاكل هيطير يا راجل؟ عندك حق، لكن حكاية النهاردة كانت صدفة عمرها ما حصلت قبل كده، وكمان عدم المؤاخذة، عم بركات راجل كبير لابس سديري تحت الجاكيتة ومعلق كتينة يعني من ارباب المعاشات، قول مرضتش هزعله، وكنت فاكر اول ما يطلع يقفل الباب، لكن اعمل ايه، محدش بيعمل حساب غيره. ما انا عارف يا سيدي، الاسانسير اللي ملهش عامل يبقى يا ويل اللي طالع واللي نازل، خصوصا اذا كان المبنى فيه ادوار كتير كده. الاسانسير وصل يا استاذ فؤاد. دي اصول برضه يا عم بركات. اصول ايه يا ابني؟ مش قلت هتقفل الباب اول ما توصل تقوم تحجز الاسانسير في الدور العاشر زياده عن نص ساعه؟ ما يجيش نص ساعه. مش لازم تعمل حساب الطالع والنازل. الله، انت هتقضيني كويسه خالص، شفتني خدت الاسانسير في جيبي، لازم تحاسب على كلامك. وسيادتك حاسبت على كلامك؟ مش قلت اول ما هتطلع هتقفل باب الاسانسير؟ الحكايه بسيطه، انا كنت ناوي اكلم صاحبي كلمه ورد غطاها، قلت لنفسي يا واد خلي الباب مفتوح عشان انزل على طول، وانت عارف ان الحركة قليلة في الدور العاشر، قليل اللي بيطلع، يبقى عندي حق. لكن اللي حصل ان صاحبي مسك فيا وفضل يحلف عشان اشرب فنجان قهوة، كنت اكسفه؟ طبعا لا، ويبقى عندي حق، ويدوبك فنجان القهوة خلص رحت نازل على طول. ايه اللي حصل بقى، تقدر تقولي؟ لا ولا حاجة، الحمد لله اللي ما مسكش فيك على الغدا. احفظ لسانك، انت هتتريق يا سيدي. العفو، انا اللي استاهل. طبعا تستاهل، عاوز حاجة كمان؟ يا فتاح يا عليم. يعني ايه يا فتاح يا عليم؟ يعني يا فتاح يا عليم. يا سيدي مع السلامة، حقك عليا. انا هسامحك الدور ده. امرنا لله. يلا يا سيادنا اتفضلوا. اتفضل يا حاج. اتفضل. اربعة بس من فضلكم. الاسانسير ما يشيلش اكتر من اربعة. كفاية عطلة بقى. والله يا استاذ فؤاد ما اقدرش. الخامس يتفضل برا خلينا نطلع. والخامس يبقى مين فينا بقى؟ هو عارف نفسه. لا مؤاخذة يا استاذ اتفضل انت. اشمعنى انا اللي هتفضل؟ علشان حضرتك اخر واحد. مش حاجة واحد زيادة ما تحبكاش على الاخر. الاسانسير ما يتحملش. يعني الخامس هو اللي هيعطله مش حاجة. هو ايه مش حاجة؟ الخامس مش حاجة والسادس مش حاجة والسابع مش حاجة. يا سيادنا مش طريقة. الاسانسير اتعطل. والله احنا اتعطلنا. اطلع انت مالكش دعوة. ازاي ماليش دعوة؟ دي شغلتي وانا المسؤول. كل واحد ماسك شغلانه عاوز يتحكم في الناس. بالاصول الاصول قالت لك خلي واحد يخرج. مش يمكن يكون مستعجل ولا وراها امر ضروري؟ دي الاصول. وإيش عرفك بالأصول؟ الأصول إن واحد يخرج. الأصول إن واحد ما يخرجش. ما تبقاش أصول. طبعا. أيوة ما تبقاش أصول إنه يخرج. خلاص خليكم متعطلين. بتقول إيه؟ يعني إيه الحكاية؟ الأسانسير متعطل؟ لا مش متعطل. مش كنت بتقول لنا إنه متعطل؟ أصلي فيه واحد. أنا فاهم كويس. ما فيش داعي للعطلة. عن إذنك أخرج المشوار بسيط. الدور الثاني. الحمد لله اهي جت من ربنا. اطلع بالاسانسير بقى. ايه يا حضرت سيب الباب. اسيب الباب ازاي؟ انا طالع معاك الدور الجاي. اشمعنى بقى؟ انا جت لي ورقه من المحامي اللي في الدور السابع اقول لي احضر حالا يا معلم مدبولي ومعاك قرشين عشان قضيه النفقه اللي عنده والجلسه بكره. العدد كامل يا معلم مدبولي. وماله لما يكون كامل وانا اللي هنقصه؟ يا معلم خليك للدور الجاي. الله بقول لك مش فاضي. مفيش مكان ليك. بقى انا اللي هضايق الاسانسير. اما امرك عاجل يا سيدي اعمل معروف المره الجايه. الله بين عليه مش هيجيبها البر. اشمعنى انا؟ مفيش حاجه اسمها اشمعنى. المساله بالدور. طب ومال وانا عرفت في كده؟ السانسير يساعة اتنين كمان. لكن الحمولة اربعة بس وللوقتي تبقى انت الخامس. الخامس السادة زي بعض. المهم حوصل للدور اللي انا عاوزه. يلا بقى بلاش لمادة. يا سيادنا فهموه خلينا نطلع. لا مؤاخذة يا حضرتك. دلوقتي احنا اربعة ولو ركب معانا حد تاني هيتعطل بينا الاسانسير وعشان كده لازم تستنى للدور الجاي. الحكاية دقيقة واحدة. قال لك لكن انتوا مش اربعة دلوقت انتوا خمسة. لا اربعة. سلمت الشوف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. مظبوط ولا لا؟ ده الخامس عامل الاسانسير ما يتحسبش في العدد. وعامل الاسانسير طالع لمين؟ مش طالع لحد. طالع يوصلنا. يبقى يخرج هو واطلع انا. الظاهر المناقشة هتطول من غير فايدة. لازم واحد فينا يخرج يا جماعة. انا لا. وانا لا. ابقى اخرج انا على اذنك. ايه يا استاذ فؤاد تبقى اول واحد وعاوز تخرج؟ انا كنت ظلمك. انت مسكين. لو كل واحد يحافظ على الاصول ما كناش نتعطل ابدا. اتفضل يا حضرتك. اتفضل يا معلم. وده معقول تخرج عشانك؟ مش ممكن. زي بعضه الدنيا ما اضطرتش. اخرج انا. ما خلصونا نعمل ايه في تحكم اخينا؟ خلاص ما دام مستعجل. ولو انا برضو راجل افهم الاصول. انا قلت لنفسي اهو ده ادخل بالعافيه زي الواحد ما بيعمل في الاوتوبيس وهو اللي بيشيل اربعه بيشيل خمسه. لكن الله يجازيه صاحبنا غصب عنه. خلاص اتفضلوا بالسلامه. سبعه خمسه سته. الله الله مين داس على الزرار ونزل الاسانسير تاني؟ انا. ازاي يا حضري؟ اصلي طالع قصدي نازل الدور التاني. وما قلتليش ليه؟ مش لازم توقف في كل دور عشان اللي عاوز يطلع واللي عاوز ينزل؟ انت فاكر نفسك راكب في اتوبيس مش شايف العماره فيها كام دور؟ عاوزنا نقف عمال على بطال؟ وانا كمان سالت على الدور اللي عاوزه كل واحد فيكم. انت مناكف ليه؟ كل واحد عاوز تعمل معاه غاغه؟ مش كفايه طلعتني للدور الخامس؟ كنت اخرج وانزل على رجليك. يبقى ايه فايدة الاسانسير؟ يعني اللي طالع الدور السادس والدور السابع ينزلوا معاك تاني؟ امال عاوزنا انا اللي اطلع من غير مناسبة؟ خلاص خلي ينزل الدور اللي هو عاوزه. ملاش مشاكل. سامعين اللي بيسقفوا تحت عاوزين الاسانسير؟ كويس لما يشتكوني. شاهد يا استاذ فؤاد. امرك لله. اتفضل يا سيدي ادي الدور التالت. شكرين قوي. ايه يا سيدنا ما تلعبش بالزرار تحت. ادي احنا جايين. الله الله الله، اهم سحبوا الاسانسير لتحت. كويس كده، مش طريقه يا حضره، يا حضره شيل ايدك من على الاكره يا جماعه، دي مش اصول. حاجه كويسه قوي والله، عايزيننا بنتفسح في الاسانسير بقى. عدم المؤاخذه يا استاذ فؤاد، اديك شايف علشان تعذرني 60 خناقه في اليوم ومعاكسات ومضايقات وافضل اسايس كل واحد. اعمل ايه؟ اكل العيش عاوز المحايله، ويا ريت يقدروا تعب الواحد، واقل غلطه اتحاسب عليها، لان المفروض انا اللي غلطان دايما. وان فتحت بقي يقولوا ده حته عامل اسانسير، ايه اللي بيعمله ده؟ انا بشتغل زي الداده. معلش مسير، كل واحد يراعي مصلحه الغير زي ما بيراعي مصلحته، وساعتها نبقى نستريح خالص. اسمع من بقك ربنا. ايه رايك بقى يا عم ادريس؟ إيه؟ دماغ محسوبك تقيله خالص. وعاوز ايه يعني؟ انت مكار واحنا عارفينك، عاوز واحد شاي تاخد بالك من الاسانسير؟ لا يا حبيبي لا، ان كنت عاوز شاي ندولك شاي. شوف بس، لا أنا لا هوصل للبيت شويه. لا لا لا لا، مش قادر اصمل في الشغل، وانت شايفني واقف مزروع طول النهار، والحركه كانت شديده قوي، وكل واحد يطلع وينزل يجي 10 مرات زي ما يكون عمرهم ما ركبوش اسانسير. يا اخوي مش كل واحد بيشوف مصالحه ابدا. إيه؟ ساعات اطلع واحد وبعد دور يروح نازل تاني، يقف على باب العماره دقيقه من غير اي طلب ويروح طالع تاني. خد عندك بالشكل ده ناس كتير، لو كان الواحد بياخد تذاكر على الطلوع والنزول كان العدد قل للعشر. ياه، لكن انت شغلتك كده يعني كمن طالع نازل ما بتعبش؟ ده انت لو تعد كم مره بطلع في اليوم كنت طلعت السما يا ابني، انت طالع نازل وانا قاعد قاعد، وعلشان كده الناس بتحسد البواب متهيلها انه ما بيتعبش واصل. ياه، لكن كل شغلانه فيها التعب وفيها الراحه، ده حتى النوم بيتعب. المهم المهم المهم انا حوصل لغايه البيت، احسن رجليا بتنقح عليا، والوقت ده الرجل بتخف خالص، يعني لا حد طالع ولا حد نازل. أنا يا ابوي حلفت يمين الله ماليش دعوة بالسانسير. من نهار السكان اللي ساكنين فوق السطوح ما تخنقوا معايا، ما هو ما حدش بيعدي بالجد. مش واخد بالي، امتى؟ شوف بقى، من كام يوم الجماعة اللي ساكنين في الأوضة فوق السطوح حضروا بالليل أهو الساعة 2-3 الصبح كده، فتحت لهم باب العمارة. ياه، عاوزين يطلعوا بالسانسير لحد الدور العاشر. ايه، وبعد كده يطلعوا الدور الاخراني على رجليهم. وبعدين يا سيدي ليلتها بقى كان علشان حظهم السانسير عطلان، وقفوا مسهمين، ما هم كانوش قادرين يقفوا، رجليهم مش قادره تشيلهم يا بوي. يا سلام. لكن لازم يطلعوا 11 دور على رجليهم، قالوا ما فيش مفر، وهات عندك. فضلوا طالعين طالعين سلمة سلمة ودور دور، وكل واحد بيغني دور مساكين بيسلوا تعبهم مساكين. وبعدين ايه؟ وفي الفجرية لقيت واحد منهم بيصرخ فيا، انت يا راجل انت عقلك فين؟ ازاي تنسى تدينا مفتاح الأوضة؟ مش كفاية نطلع 11 دور على رجلينا؟ الله الله، طب وانت مالك ومال المفتاح؟ ما هو يا اخوي اصل المفتاح ضاع منهم كم مرة، واتفقوا معايا اشيل المفتاح، قاموا في الليله دي نسيوا ياخدوا المفتاح، يبقى انا ذنبي ايه؟ ما هو ما افتكروش الا ما بقوا فوق السطوح، يبقى ذنبي ايه يعني؟ اهم فصل متعب صحيح، لكن انت مالكش ذنب. اها، من ساعتها قلت يا ادريس تمسك شغلانتك وبس. لكن انا بطلب طلب بسيط، تاخد بالك الساعه اللي فاضله. يا حبيبي ماليش دعوه، انا مستعد اجيب لك برشامه واحد شاي تعدل دماغك، وبلاش وجع دماغ يعني. شوف يا فتحية، احنا لازم نعزل اول الشهر، خلاص تشوف لنا منظرة في الدور الارضي. حد يسيب الرواق اللي في رابع دور وفوق السطح ويسكن في منظرة في الدور الارضي؟ بتعب من طلوع السلم، ما بقاش فيا نفس. من 3 ادوار ولا 4؟ ده انت لسه شباب. مش شايفاني عمال انهج ازاي؟ امال لو ما كنتش عامل اسانسير يعني ما بتطلعش برجلك ابدا. ما هو ده سبب تعبي. قبل ما اشتغل في الاسانسير كنت اطلع 10 ادوار ما بيهمنيش. وايه اللي جرى؟ الجسم بيتكيف حسب الظروف، واللي زي حالاتي يا اما يسكن في بيت فيه اسانسير يا اما يسكن في اول دور. ما انت زهقان من الاسانسير. اهيد، اصل انا عامل زي المنشار طول النهار طالع نازل، وخد يا زعيق مع كل واحد لما دماغي اتصدعت ورجلي مش حاسس بيهم. الله يجازي ابوكي. هو ابويا ذنبه ايه؟ مش كتر خيره اللي شاف لك الشغلات دي؟ شغلة وجع قلب حد بياكلها بالساهل. ما عندك ابويا بيشتغل عامل اسانسير من قبل ما تتولد وعمره ما اشتكى، وديك عارف اشتغل في محلات كبيرة وفي مصالح حكومة والشغل بيبقى كتير. بالعكس، ناس بتطلع بمواعيد وبتنزل بمواعيد، وبقيت النهار ما فيش شغل، ويمكن تلاقي 2-3 بيشتغلوا في اليوم. لكن عمارة زي اللي بشتغل فيها عاملة زي خلية النحل، سكان ومكاتب اشكال والوان وزباين طالعة ونازلة، واللي فارقني اني ساعات واحد يطلع وينزل يجي 10 مرات. ربنا يساعدك. لا، وبيني وبينك كمان شغلي كتير واجر قليل، محدش مقدر شغلنا. وحتنسى البقشيش؟ مش برضو فيه ناس كده بتقدر وبتديك اللي فيه الاسم؟ قليل، محدش بيهون عليه حاجة دلوقتي. وعلى كل حال انا مكلم كام واحد يشوفولي شغلة تانية غير دي. ازاي بقى؟ هتفضل تتنطط؟ يعني عاوزاني اعدم خالص؟ بعد الشر عليه. لكن بس يا اخويا، لما كل واحد يسيب الشغلة بتاعته يبقى ما فيش حد بيشتغل، والناس كلها بتشقى والدنيا عايزة كده. لكن شغل عن شغل يفتري. لهو انت لما تسيب الشغلانات مش واحد غير هيمسكها؟ طبعا. ويبقى ايه لازمة الشحططة؟ والواحد ما يحبش يتبطر على اكل العيش. انا مش معاك في الحكاية دي ابدا. وناسي الاخطار اللي فيها. اخطار ايه بقى؟ ناسي اللي حصل الشهر اللي فات لما الاسانسير اتعلق بينا، لا عاوز يطلع ولا ينزل، ولولا بوليس النجدة والمطافي كنا فطسنا انا واللي معايا. الله لا يقدر. لكن ده انتوا ما قعدتوش كتير. مش واخدة بالك، انا هفهمك. فهمني يا اخويا فهمني. بقى اكتر الاسانسيرات اللي بنركبها معمولة غلط في غلط. وبيعملوها غلط ليه؟ اصل اكتر الاسانسيرات تلاقيها زي العلبة الضيقة، اول الباب ما يتقفل يبقى مفيش منفس للهواء. تصوري علبة مقفولة فيها 3-4 انفار يقعدوا كام ساعة محبوسين، شوفي بقى ايه اللي يحصل. ايه؟ دول يفتاسوا. بالظبط. وعلشان كده تلاقيني في الصيف اسيب ضرفة مفتوحة واتك على الزرار بصباعي بدل الضرفة علشان الاسانسير يتحرك، وافضل متشعلق كده طول الادوار. يا ندمتي، ده انت تدوخ. وان دخت ولا رجلي زرقت يمكن اقع في بير الاسانسير ولا تحشر في الحيطة، وساعتها تبقى انت بقى مرات المرحوم. فلا الله ولا فلك يا شيخ. وليه يا اخويا يعملوا الاسانسير زي العلبة؟ ده النوع اللي بتعمل في اوروبا، محدش بيراعي الفرق بين الجو هنا والجو هناك. عندنا حر وعندهم برد، فيعني لازم يكون فيه فرق، ويعملوا فتحات يمر منها الهواء علشان لما يحصل حادث ويتشعلق الاسانسير يبقى مفيش خوف. والنبي فكرة كويسة. لكن قولي ان الفكرة دي بكرة تتحقق لما المصانع بتاعتنا تعمل كل الاسانسيرات حسب جو بلادنا، ونبقى مش محتاجين حاجة من بلاد برة ابدا. لكن عندك حاجة تانية. ايه بقى؟ لازم يكون فيه رقابة على الاسانسيرات، يعني الاسانسير الواحد يخدم كام واحد بس، فاذا كانت العمارة فيها حركة كتير يكون اكتر من اسانسير. ما انا بشوف العمارات الكبيرة فيها اكتر من اسانسير. يبقى واحد شغال والتاني بطال علشان التوفير، لكن مصلحة الناس اهم، وكل اسانسير لازم يكون له عامل او 2 يعملوا نبطشية. المهم بقى قومي هاتيلي شوية مية وملح أدبل بيهم رجلي. مش لما تتغدى. المية قابلة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عاوزين ايه؟ عاوزين ايه؟ عاوزين عصير. ليه ايه وانا مش مطلعكم من خمس دقايق؟ ايه بقى اللي خلاكم تنزلوا تاني؟ فاكرين الصنصير لعبتكم ولا ايه؟ معايا العفريت عاوزين ايه دلوقتي؟ عاوزين طلوع، ما فيش طلوع، ما فيش، اللي عاوز يطلع يطلع على رجليه. انتوا لسه صغيرين والصنصير عشان الكبار زي حالات. اتفضلوا بقى من قدام، يلا اتفضلوا بقى. ايه ده، انا هقول لاهاليك وانا عارفكم واحد واحد. اما عيالك الزمن ابي ده يا ساتر. السلام عليكم. زعلان ليه؟ عشان العيال الاشقياء دول، طلعتهم من خمس دقايق بالصنصير واول ما نزلت لقيتهم زي العفاريت قدامي عاوزين يطلعوا تاني. هو الصنصير لعبه ولا ايه؟ دي حاجه مش تمام دي. يعني الاصنصير كان بيشتغل دلوقتي؟ اه وحياتك، ما تحلفش بحياتي. ابي امال ايه الورقه اللي متعلقه عليه ومكتوب فيها بالخط العريض متعطل؟ عشان نريح الصنصير حبتين من الطلوع والنزول. وحضرتك عاوز تطلع دلوقتي؟ يبقى كتر خيرك. اتفضل معايا. الدور العاشر. الله الله الله الله، انت مش شاعر بحاجه؟ ايه حصل؟ ايه في حاجه؟ الاسانسير عمال يتهز زي مرجيحه. الله، في زلزاله. اصبر يا رب. ابي ابي ما تخافش يا ابوي، خلي قلبك دامن. الله، انت مش حاسس؟ هو اصل الحموله قليله. شوف اهو وقف. دوس دوس دوس على الزرار تاني، دوس على الزرار تاني. اها اهو طلع. الحمد لله، وادي الدور اللي انت عاوزه. مش مصدق اني وصلت. يا سلام، اديني عمره طلعني في الاسانسير. اتفضل. يا دوبك الواحد بلع ريقه. سلام عليكم. عليكم السلام. على فكرة يا سيد بركات. نعم يا حبيبي. تحب نطلعوا لك السانسير تنزل فيه تاني؟ ايه وده معقول؟ والسلالم راحت فين؟ اهي مرة عمرها ما تعود. ليه؟ هو حصل ايه؟ الظهر انتوا واخدين على كده. سلام عليكم. سلام. أربعة بس من فضلكم. يا أستاذ خلصنا. الله، الأسانسير ما يتحملش غير أربعة. يلا من فضلكم، عاوزين نطلع. محدش عاوز يسمع الكلام. الأسانسير هيتعطل في السكة. يا جماعة ما تعطلناش بقى. أربعة بس. أنت مناكف ليه؟ أربعة بس. خمسة دقايق أضعاف. أربعة بس. كل دور تعمل دوشة. أربعة بس. عن إذنكم أنا خايف بقى. دلوقتي نطلع. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن عامل الأسانسير، كتبها محمد خيري. صور الشخصيات إحسان شريف، عبد الغني أمر، لطفي الحكيم، صبري عبد العزيز، عباس نويتو، إبراهيم كمال، نظمي رزق، عبد الفتاح غبي، والأطفال أنصاف حافظ، محمد عبد الغني، فاطمة عبد الغني. وقام بدور عامل الأسانسير أحمد الجزيري. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. Thank you. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام، الآن مع برنامج غنائي نادر من إنتاج أول الخمسينات، وهو برنامج ابن البلد تأليف الزجال المعروف أبو سمرة وألحان الملحن المعروف سيد مصطفى وإخراج الإذاعي الكبير الراحل عبد الوهاب يوسف. هنا القاهرة. ابن البلد برنامج موسيقي شعبي تأليف أبو سمرة، موسيقى سيد مصطفى، إخراج عبد الوهاب يوسف. قصر النيل انطلق هذا الزورق بمن فيه من أبناء البلد. يا ابن الطالب افرد لنا صوتك طلبك رخيص والنبي وان كان على اولادي اضحي بيهم هوى في حب اهلي الله يخلي العيال خلينا في البيت انا نفسي في موال ونحن في أرجوك تطور رقبتنا ناسي الشيخ ده ساكن في حارتنا أرجوك تطور الشيخ ده ساكن في حارتنا ومن متاخن حتتنا على عيني يا عم رفاعي يا سناتي كمان ما انا عارف انك واعي والشيخ كمان فنان اطلب يا روحي تجد وانا في زراضي حتى انطلبت Yeah. ابن الكرام وتهبنا يا ولدي عيد يا ابن الكرام وتهبنا يا ولدي بمجلس الاحترام ما يزينوا في بلدي والدولة من سجام احسنهم البلدي تسيب الغرام وتغني غر بلدي يا رجوك تسيب الغرام الغرام وتغني غر بلدي بلدي يكون بديع الكلام الكلام يعجب يعجب إلى بلدي هللوا وسكنة وانتبهوا للنكتة هللوا وسكنة وانتبهوا للنكتة حنرد يا ريس ولا كده كويس ما ترد يا ريس ولا كده كويس يا سباغاني الغرام وتغني دور بلدي يا إما يا الله ومرجعنا يا ولدي أموت ويحيى الغرام الغرام الغرام الغرام يا اخوانا لأن ربي ضمن للمخلصين جنة بحاجة حلوة أوي أوي أوي أوي وفي المجالس وفي المجالس وفي المجالس حديث عن صاحب السنة بأن حب الوطن من ضمن إيماننا الفرج واخذ الشيطان عنا أموت ويحيى الوطن بالطبع يا أخوانا. واحد بريزة لجبنا سيرة زيت ولا أسمع بيت حصلت للبركة يا سيدنا الله يخليك يا ابني بلدنا. هذا النور اللي قصدنا ده كوبري قصر النيل والله شكله جميل. وفي يوم ما سابوه الخواجات ألفت شوية أبيات وعملت عليهم نغمات الطبع ده رئيس شربات هل نسمع منه يا حضرات ما أبدع صوته فينا يا واقف عليك سبعين بيحرسك من العين واقف عليك سبعين بيحرسك من العين يا كبري قصر النيل والشرق كله سباح والسبع مش جعجع والشرق كله سباح والسبع مش جعجع كن مطمن يا نيل كن مطمن يا نيل اسوال معالي السبعين بيحرق أم العين نشور بدون الأخين والعمر مش عمرين يا كبر قصر النيل يا كبر قصر مظنش الخواجات هيطلعوا الاخوات خربك يا ابن الكيل وانطالوا تبقى شباك ان الحجور اخوات ما مال في بريد ام الطمن يا ميل واجب عليك الشر مش نعسان، ده كل شيء بأوهان، من يرضى يبقى دليل. كل الطعم من يمين وإذا عينك تبعين بيحر وقف من عين بدور من كل أفين، والعمر مش عمرين يا كبري قبل يا كبري قبل يا كبري قبل يا كبري قبل يا كبري قبل يا كبري قبل يا كبري. هنا القاهرة، استمعتم إلى برنامج ابن البلد من تأليف أبو سمرة، تلحين سيد مصطفى، إخراج عبد الوهاب يوسف، قام بالغناء محمود مرسي، سيد مصطفى، محمد أنديل. صديقات وأصدقاء الإذاعة المصرية الأوفياء، الآن مع حلقة من برنامج ممثل واحد، تأليف فتحي عبد الله، إخراج إبراهيم الكردي، وبطولة بدر الدين جمجوم. هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية و ممثل واحد. صباح الخير يا عم درويش. نعم طلباتك. وحياة عينيك، ما لقيش عندك ورقة فريشها في المشهني. وتطلع مين بقى بسلامتك؟ خدمك عويس، ما انا بقالي الجمعة بعد جنب الدكان بمشنة الفجر. صحيح، ومرتي رتيبة بتقعد قصادي بمشنة الكرات. هنعمل ايه بقى معايش؟ الله يكون في عونك. بقول نعم. ايه؟ انا عندي لك شغلة تطلع منها النهاردة بتلاتة اربعة جنيه. الحقني بيه، احب على ايدك. بس محتاجة لشطرة وفهلوة. ما تخافش علي، ده انا اتدردحت قوي وبقيت واد فتك، واد مخلص. طب ادخل لما اقولك ادخل. عيني. شايف السبت الكبير ده؟ فيه بيض. والتاني ده زيه، كل واحد منهم فيه 300 بيضة. فيه كام الواحد؟ 300. بيني وبينك البيض طلب مني، ما اقدرش ابيعه هنا، لكن انت ممكن. ازاي؟ قلت لي ازاي؟ انت سبت ومراتك سبت، وتنزلوا وسط البلد وانتوا لابسين فلاحين، الناس هتفتكركم جايين طازه من الارياف. ايوه. وتعملوا انكم بتضربوا بعض، ومراتك تقول البيض بقرش، واني اقول بتسعة مليم. يا واد يا عويس يا راس انت. البيض هيتخطف منكم خطف وبالنص يا عم. حلو قوي يا رتيبه، بنت يا رتيبه، تعال يا وام يا رتيبه. دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن دجدن. خير يا عويس؟ في نص ساعه كان البيت كله اتباع. اظن الناس اتلمت عليكم. ابدا، بعنا الواحد واتنين وبعدين واحدة ست كده باين عليها نصحة قالت لي أخدهم منكم بيع. قال خدتهم سعر 8 مليم البيض. حلو خلاص يا عم، حلال عليك اللي طلع لكم. يبقى أنا عاوز 2 جنيه و40 قرش. أهم يا عم درويش حبايب حبايب. افتحوا. انت جيت مالك؟ عمالة تبعتي لي العيال عايل ورا عايل، في ايه؟ عاوزة ايه النهارده؟ وانا رايح اشتري شوية حاجات وقعتلك على شروع عال. ايه هي بقى ان شاء الله؟ شوف بقى شطرتي، الواحدة بتمانية مليم بس. ايه ده؟ يجي 600 بيضة. ايه؟ الله ملك يا سي درويش، دماغي دماغي دماغي. يهكف الله الشر، مالها دماغك؟ مشاشد. اشترك بالتمثيل بدر الدين جمجوم في دور عواس وبدر الدين جمجوم في دور درويش وبدر الدين جمجوم في دور الزوجة، بالاشتراك مع بدر الدين جمجوم. ممثل واحد يكتبه فتح عبد الله، اخراج ابراهيم الكردي. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.